أتينا اليوم كي نشتو كلاما مقنعا عذبا نخاطب كل من يرجو ينال العلم والأدب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، حياكم جميعا أيها النبلاء أيتها النبيلات في هذا اللقاء المبارك وهذه اللقاءات الماتعة التي ستكون مع فضيلة شيخنا الشيخ الكريم محمد بن سعيد بن طوقن النبوي حفظه الله تعالى، باحث دكتوراه. وسيكون لقاءاتنا في هذا الأسبوع اللغوي وتحديدا مع فضيلة شيخنا في شرح منظومة مثلث قطب، والتي سيمتد إلى لمدة يومين، اليوم يوم الاثنين، وكذلك غدا يوم الثلاثاء الساعة 5 عصرا بتوقيت مكة المكرمة. لن أطيل الحديث عليكم، فنحن في شوق لسماع صوت شيخنا وكذلك للاستمتاع بهذا الشرح الماتع. وسيكون قارئنا في هذا اللقاء الشيخ عمر الزاكي، نسأل الله عز وجل أن يفتح عليه ويبارك فيه. لن أطيل عليكم، المقام لفضيلة شيخنا أعانه الله وسدد خطاه وجزاه الله عنا خير الجزاء. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإنه لا يخفى عليكم ما لعلوم العربية من مكانة وقدر، إذ لا يفهم الكتاب والسنة إلا بفهمها، فالشريعة عربية، ومن لا يؤمن على اللسان العربي كيف يكون مأمونا على الشريعة؟ فينبغي أن يولي طالب العلم علوم العربية عنايته، فإنه ما من علم من علوم الشريعة إلا وهو مفتقر إلى العربية، لأن علوم الشريعة من تفسير وحديث وعقيدة وفقه وغير ذلك لا تعرف معانيها إلا بمعرفة ألفاظها، والوصلة إلى معرفة ألفاظها معرفة علوم العربية. لذا ينبغي أن لا تكون العربية أهون منظور إليه عند طالب العلم، فإن طالب العلم إذا نقص علمه باللسان العربي نقص علمه بالشريعة، وإن بلغ فيها ما بلغ، وإن زاد علمه باللسان العربي زاد علمه بالشريعة. وعلوم العربية كثيرة، أهمها 4 علوم، هي علم لغة المعجمية، وعلم الصرف، وعلم النحو، وعلم البلاغة. ووجه حصر أهم علوم العربية في 4 أن اللسان العربي مفردات وتراكيب، وكل واحد منهما ينظر إليه من جهة مبناه ومن جهة معناه. فالنظر إلى الكلمة المفردة من جهة معناها هو متعلق علم اللغة المعجمية، يقال له علم الغريب، الذي هو علم بيان معاني المفردات. والنظر إلى الكلمة المفردة من جهة مبناها هو متعلق علم الصرف. والنظر إلى الكلام المركب من جهة مبناه هو متعلق علم النحو. والنظر إليه من جهة معناه هو متعلق علم البلاغة. وهذا العلم، علم اللغة المعجمية، يدرس عن طريق دراسة أشعار العرب كالمعلقات، ويدرس أيضاً بدراسة مباحث معينة من مباحث اللغة كالمثلثات والمقصور والممدود ونحو ذلك من المباحث. وهذا النظم الذي هو محل مدارستنا هو في فن المثلثات، وأول من عني بهذا الفن محمد بن المستنير المتوفى 600، الملقب بقطرب، تلميذ سيبويه. وسيبويه هو الذي لقبه بقطرب، قالوا لأنه كان يبكر إلى سيبويه قبل التلاميذ، فكان سيبويه كلما فتح بابه وجده، فقال سيبويه له: ما أنت إلا قطرب ليل. والقطرب دويبة لا تستريح نهارها سعيا كما في القاموس. ثم تتابعت التآليف في فن المثلثات، فكتب غير واحد من العلماء، منهم ابن السيد البطليوسي المتوفى 121، وبلغ التأليف في المثلثات أوجه في القرن السابع، إذ ألف ابن مالك صاحب الألفية المتوفى 72، ألف فيه ثلاثة كتب، منها الإعلام بمثلث الكلام، وهي منظومة كبيرة لا يدانيها من الكتب المؤلفة قبلها شيء، وتقع في 470,000 بيت. وقد اشتغل العلماء بمثلث قطرب شرحا ونظما واستدراكا، حتى قيل إنه لم ينل كتاب من كتب مفردات اللغة ما نال المثلث، لم ينل كتاب من كتب مفردات اللغة ما نال المثلث. وأقدم نظم لمثلث قطرب نظم سديد الدين عبد الوهاب بن حسن المهلبي البهنسي المتوفى 85 و600. وقد نحى في نظمه منح النسيب، وأوله قوله: يا مولع بالغضب والهجر والتجنب، حبك قد برح بي في جده واللعب. وقد ذيل ابن زريق وهو محمد بن علي بن إبراهيم بن زريق المتوفى 77 و900، ذيل نظم المهلبي هذا بشرح يأتي فيه بعد كل بيت من أبيات المهلبي ببيت يشرحه. فمثلا المهلبي يقول في أول كلمة من كلمات المثلث: إن دموعي غمر وليس عندي غمر، فقلت يا ذا الغمر أقصر عن التعتب. ذيله ابن زريق فقال: بالفتح ماء كثر، والكسر حقد ستر، والضم شخص ما درى شيئا ولم يجرب. وممن نظم مثلث قطرب الشيخ عبد العزيز بن عبد الواحد المكناسي المغربي ثم المدني المتوفى 64 و900، وهو عالم قارئ أديب كثير النظم، وكل نظمه حلو رشيق كما ذكر من ترجم له. وهذا النظم هو أكثر ما يعتنى به ويشرح عند الأشياخ، وهو نظم وشرح للمثلث، تميز عن غيره بالاختصار والوضوح، فهو في 47 بيتا فقط، مقدمته في 7 أبيات وخاتمته في 3 أبيات، بقي 37 بيتا فيها الكلمات المثلثة. فالكلمات المثلثة في هذا النظم 37 كلمة، ونسخ النظم كثيرة والاختلاف بينها ليس بقليل. ولا يهودن كما ستراه من انتقاد بعض العلماء على قطرب عده بعض الكلمات من المثلث، فإن مثلث قطرب باكورة المصنفات في هذا الفن، وقطرب هو أول من وضع علم المثلث في اللغة، ولم يستوي الفن على سوقه إلا بعد ذلك. وهذا النظم على مجزوء الرجز على طريقة الرباعيات المعروفة في الشعر العربي، فهو مقفف بقافية على روي الباء مع تقفية الأشطر الثلاثة بقافية واحدة، وهذه الطريقة يستعملها أكثر من ينظم في المثلثات، لأنها تناسب المثلث، فالغالب أن يأتي في كل شطر بكلمة ثم يأتي بالشطر المتضمن للقافية العامة. وهذا أوان الشروع في مدارسة النظم. تفضل الشيخ عمر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين أجمعين. قال عبد العزيز المغربي رحمه الله تعالى في نظمه المورث لمشكل المثلث: حمدا لبارئ الأنام، ثم الصلاة والسلام ما ناح في دوح حمام، على الرسول العربي وآله وصحبه، ومن تلا من حزبه سبيله في حبه على ممر الحقب. وبعد فالقصد بما أردته شرح لما قد كان قبل نظما مثلثا لقطرب، مقدما فتحا على كسر فضم مسجلا، وهكذا على الولا نظما على الترتب. سميته بالمورث لمشكل المثلث من غير ما تريث، وفز بنيل الأرب، وسل من المولى العلي غفران كل الزلل، ثم قبول العمل بالمصطفى المقرب. صلى عليه ذو العلا ما هطلت مزن على ربع، فأضحى مقبلا من كل نوع طيب. أنت. قال الشيخ عبد العزيز المغربي رحمه الله تعالى: حمدا لبارئ الأنام. حمدا مفعول مطلق منصوب بفعل محذوف، والتقدير أحمده حمدا. لبارئ خالقي الأنام، الأنام الإنس والجن. ثم الصلاة والسلام ما ناح في دوح حمام، ناح صوت وسجع في دوح، الدوح واحدته دوحة وهي الشجرة العظيمة. وما هنا مصدرية ظرفية أي مدة نوح الحمام، فمدة صلاته وسلامه مدة نوح الحمام، مقصوده أنها مستمرة على الرسول العربي صلى الله عليه وسلم. قوله على الرسول العربي فيه براءة استهلال، حيث ذكر في ديباجة كلامه في أول كلامه ما يشعر بالمقصود، وأن نظمه هذا في اللغة العربية. قال وآله وصحبه ومن تلا أي تبع من حزبه سبيله، أي من اتبع نهج النبي صلى الله عليه وسلم في حبه مع كونه محبا له، على ممر الحقابي. الممر مصدر ميمي بمعنى مرور، والحقاب جمع حقبة بمعنى المدة، فهي صلاة دائمة وسلام دائم مستمران طول مرور الأيام. وبعد، فالقصد بما أردته، وفي نسخة أوردته وهي أوضح. شرح، شرح هذا خبر القصد، القصد شرح، فقصده شرح المثلثات التي جمعها قطرب. بما قد كان قبل نظم، نظمه قبل المؤلف المهلبي وغيره مثلثا لقطربي، ثم بين منهجه فقال مقدما فتحا على كسر فضم مسدلا أي مطلقا، وهكذا على الولا على التوالي، نظما على الترتب أي على هذا الترتيب. فلا يحتاج إلى أن يقول لك مثلا الغمر بفتح الغين كذا وبكسرها كذا وبضمها كذا، بل ما وجدته أولا فهو المفتوح، وبعده المكسور، وبعده المضموم. سميته بالمورث لمشكل المثلث، فهو شرح لما أشكل من المثلثات التي جمعها قطرب. يورثك هذا النظم فهم ما أشكل من كلمات المثلث من غير ما تريث، من غير إبطاء، وفز بنيل الأرابي الحاجة. وسل من المولى العلي غفران كل الزلل، ثم قبول العمل بالمصطفى المقرب. هذا توسل لا يشرع والعبادات التوقيفية. صلى عليه ذو العلا ما هطلت مزن على ربع. ما هنا مصدرية ظرفية أي مدة هطول الأمطار. مزن، المزن واحدته مزنة وهي السحابة، قال الله تعالى أنتم أنزلتموه من المزن. ما هطلت مزن على ربع، الربع المنزل والدار. فأضحى مقبلا من كل نوع طيب، ثم شرع يذكر الكلمات المثلثة. نعم، أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله الغمر ماء غزرا، والغمر حقد سترا، والغمر ذو جهل سرى فيه ولم يجرب. تحية المرء السلام، واسم الحجارة السلام، والعرق في الكف السلام، وعوه في لفظ النبي. أما الحديث فالكلام، والجرح في المرء الكلام، والموضع الصلب الكلام، ذو اليبس والتصلب. الحرة الحجارة، والحرة الحرارة، والحرة المختارة، من محصنات العرب. الحلم ثقب في الأديم، والحلم من خلق الكريم، والحلم في النوم العميم، بالصدق أو بالكذب. أنت. قال رحمه الله تعالى الغمر ماء غزورا، والغمر حقد سترا، والغمر ذو جهد سرى فيه ولم يجرب. الغمر بالفتح هو الماء الكثير، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات. كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم أي كثير. وقد قال تعالى بل قلوبهم في غمرة من هذا. قال البقاعي في نظم الدور أي جهالة قد أغرقتها. هو ناظر في هذا إلى أن الغمرة هو الماء الكثير، لذلك فسر الغمرة هنا بأنها جهالة أغرقتهم. ومن معزة الدرس اللغوي في القديم والحديث التمثيل بالأمثلة القرآنية والحديثية. وأعظم مقصود من تعلم العربية أن يفقه مراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بالكتاب والسنة. والغمر بالكسر الحقد في الصدر. قال والغمر حقد سترا، قال سترا لأن شأن صاحبه أن يستره في صدره، فالغمر هو الحقد. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على أخيه، أي ذي حقد. والغمر بالضم هو الرجل قليل الحيلة الذي لم تحتنكه التجارب، الرجل الذي لم يجرب الأمور يقال له غمر، والغمر ذو جهل سرى فيه ولم يجرب. وقد قال أبو حيان، وهذا يذكر مثالا فقط، وإلا فأبو حيان بعد عصور الاحتجاج، قال أبو حيان: يظن الغمر أن الكتب تهدي أخا فهم لإدراك العلوم، وما يدري الجهول بأن فيها غوامض حيرت عقل الفهيم. إذا رمت العلوم بغير شيخ ضللت عن الصراط المستقيم، وتلتبس الأمور عليك حتى تصير أضل من توم الحكيم. فقوله يظن الغمر معناه يظن الذي لم يجرب الأمور. ثم قال: تحية المرء السلام، واسم الحجارة السلام، والعرق في الكف السلام، رووه في لفظ النبي. السلام بالفتح التحية بين الناس، قال الله تعالى: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. وأما السلام بالكسر فهي الحجارة الرقيقة، واسم الحجارة السلام. وأما السلام بالضم والقصر فعظام ظهر الكف، وتطلق على مفاصل العظام، وهي السلام بالضم والقصر. وهذه الكلمة لم ترد عند ابن مالك ولا عند ابن السيد، بل عدها ابن السيد في مقدمته لكتاب المثلث له: مما انتقد على قطرب إراده في المثلث، وذلك للاختلاف بين ألفاظها، فالمضموم منها مقصور سلاما بخلاف المفتوح والمكسور، فليس بمقصور سلام وسلام، وهذا ظاهر. وقد قال الزبيدي في تاج العروس، قال شيخنا: ولا يجوز فيه غير القصر، أي السلامة لا يجوز فيه أن تقول السلام. قال: ولا يجوز فيه غير القصر كما يقع في كلام بعض المولدين اغترارا بما في مثلث قطرب. إذن هذه كلمة ليست من المثلث، لذا لم يذكرها ابن السيب وابن مالك، والسبب في هذا أن المضموم مقصور، فلا يقال السلام وإنما يقال السلامة. وأشار بقوله رووه في لفظ النبي إلى حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس. قال: أما الحديث فالكلام، والجرح في المرء الكلام، والموضع الصلب الكلام ذو اليبس والتصلب. الكلام بالفتح هو الحديث المعروف، قال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. والكلام بالكسر الجراح، ومنه قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه يرثي النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكره أبو زيد القرشي في جمهرة أشعار العرب: أجدك ما لعينك لا تنام، كأن جفونها فيها كلام، كأن جفونها فيها كلام، أي فيها جراح. إذن الكلام بالفتح الحديث، وبالكسر الجراح. وقد فسر بهما قوله تعالى: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم. قيل هي من الكلام بالفتح فيكون المعنى تحدثهم، وقيل هي من الكلام بالكسر فيكون المعنى تجرحهم، أي تسمهم في وجوههم، هذا مؤمن وهذا كافر. ومال ابن كثير في تفسيره إلى أنه لا منافاة بين القولين، وأنها تفعل هذا وهذا. وقد قرأت الآية في الشواذ: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم، تكلمهم من الكلم وهو الجرح. قال: والموضع الصلب الكلام ذو اليبس والتصلب. الكلام بالضم الأرض الصلبة التي تكون فيها حجارة، ذو اليبس والتصلب أي المنسوب إلى اليبس والتصلب. إذن موضع الصلب الكلام، يقال هذا مكان صلب أي شديد. وفتح الصاد لهذا المعنى لحن، فالصلب ليس بمعنى الشديد، بل هو للنصب على الخشبة. قال في منحة المليح: الصلب بالضم الشديد أحكمي، والفتح وضع في الصليب فاعلمي. فيقال في الموضع الشديد الصلب ولا يقال الصلب. وفي الصلب لغات: يقال هذا شيء صلب بالضم، وصلوب بالإتباع، وصلب كسكر، وصليب كأمير. قال رحمه الله: الحرة الحجارة، والحرة الحرارة، والحرة المختارة من محصنات العربي. الحرة تقال للأرض ذات الحجارة السود، الحرة تقال للأرض ذات الحجارة السود، ومنه حرة المدينة الشرقية والغربية ترى فيها الحجارة السود. والحرة بالكسر شدة العطش، فالحرة لا تطلق على كل حرارة، وإنما هي حرارة العطش خاصة. الحرة حرارة العطش خاصة، خلافا لظاهر إطلاق الناظم. والحرة المختارة من محصنات العربي، الحرة خلاف الأمة من محصنات العربي. الإحصان يأتي بمعنى العفة: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، أي العفيفات. ويأتي بمعنى الحرية: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات، أي الحرائر. ويأتي بمعنى الزواج، قال تعالى في المحرمات: والمحصنات من النساء، أي المتزوجات. والحرة هنا خلاف الأمة. الحلم ثقب في الأديم، والحلم من خلق الكريم، والحلم في النوم العميم بالصدق أو بالكذب. الحلم محركا ثقب في الأديم، أي في الجلد. وأما الحلم بفتح فسكون فهو نزع الحلم، والحلم واحدته حلمة، وهي دويبة صغيرة تعض الإبل، ذكرها يسمى القراد، وأنثاها تسمى الحلمة. دويبة سوداء لا تكاد تفارق الإبل هي القراد. والحلم بسكون اللام نزع الحلم عن الدابة. إذن المعنى الذي ذكره الناظم تبعا لقطرب ليس هو الحلم، وإنما هو الحلم. الثقب في الجلد هو الحلم، وأما الحلم فهو نزع الحلم، نزع الحلم. والحلم كما سبق واحدته حلمة، وهي دويبة صغيرة تعض الإبل، ذكرها يسمى القراد، وأنثاها تسمى الحلمة. والحلم بالكسر من خلق الكريم، يقال حلم يحلم حلما. فالحلم بالكسر هو العقل، الحلم بالكسر هو العقل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأشد عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. وأما الحلم بالضم فهو ما يراه النائم، الحلم بالضم ما يراه النائم. ويقال أيضا الحلم، يقال الحلم والحلم، وإسكان اللام تخفيف. طيب، قوله تعالى: أم تأمرهم أحلامهم، هل هو من الحلم أو من الحلم أو من الحلم؟ هل هو من الحلم بالفتح أو من الحلم بالكسر أو من الحلم بالضم؟ هو من الحلم بالكسر. قالوا: أضغاث أحلام. من أيها؟ هو من الحلم بالضم. نعم، تفضل شيخ. أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: السبت يوم عبد، والسبت نعل حمد، والسبت نبت وجد في معمر أو سبسبي، لشدة الحر السهام، وللنبال قل سهام، ولضي الشمس السهام في مشرق أو مغربي، ودعوة العبد الدعاء، ودعوة المرء الدعاء، ودعوة ما صنع للأكل وقت الطرب. الشرب جمع الندم، والشرب حظ قسم، والشرب فعل علم، وقيل ماء العنب. الخرق ما قد عظم، والخرق حر كرم، والخرق حمق لؤم فمنه كن ذا هربي. أحسنت، بارك الله فيكم. السبت يوم عبدا، والسبت نعل حمدا، والسبت نبت موجدا في معمر أو سبسبي. السبت بالفتح هو اليوم المعروف، قال الله تعالى إذ يعدون في السبت. والسبت بالكسر هو الجلد المقروض، هو الجلد المقروض أي المدبوغ، وتتخذ منه النعال، عبر عنه بجزئه قال والسبت نعل حمدا، وإلا فالسبت بالكسر هو الجلد المقروض الذي تتخذ منه النعال. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم وقد رأى رجلا يمشي بين القبور عليه نعلان فقال يا صاحب السبتيتين ويحك ألق سبتيتيك، يا صاحب السبتيتين ويحك ألق سبتيتيك. وفي الصحيحين أن عبيد بن جريج قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما رأيتك تلبس النعال السبتية، فقال ابن عمر رضي الله عنهما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها فأنا أحب أن ألبسها. وأما السبت بالضم فهو نبت ينبت في أرض العرب، وقد أنشد قطرب في هذا المعنى قول الشاعر وأرض يحار بها المدلجون ترى السبت فيها كركن الكثيب، وأرض يحار بها المدلجون ترى السبت فيها كركن الكثيب. وهذه الكلمة انفرد بها قطرب، ليست معروفة في المعجمات، لذلك ابن مالك عزاها له فقال في الإعلام ونبات سبت عن قطرب فاحكيه ذا استغرابي، ونبات سبت عن قطرب فاحكيه ذا استغرابي. ثم قال رحمه الله لشدة الحر السهام، وللنبال قل سهام، ولضي الشمس السهام في مشرق أو مغربي. نعم فاتني قوله في معمر أو سبسبي، في معمر أو سبسبي. المعمر هو المنزل الواسع الكثير الماء والكلاء، والسبسب المفازة. المعمر هو المنزل الواسع الكثير الماء والكلاء، والسبسب المفازة. بشدة الحر السهام، السهام بالفتح شدة الحر ووهجه، وللنبال قل سهام، السهام بالكسر النبال، السهام جمع سهم. ولضي الشمس السهام في مشرق أو مغربي، السهام هو تغير في الجسم ناشئ عن حر الشمس، السهام تغير في الجسم ناشئ عن حر الشمس، لا ضوء الشمس نفسه، خلافا لظاهر إطلاق الناظم. فالسهام يطلق في العربية على تغير في الجسم ناشئ عن حر الشمس. وقول في مشرق أو مغربي تتميم للبيت. قال رحمه الله ودعوة العبد الدعاء، ودعوة المرء الدعاء، ودعوة ما صنع للأكل وقت الطرب. الدعوة بالفتح الدعاء، يقال دعاه دعوة، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، له دعوة الحق. والدعوة بالكسر للدعاء والانتساب إلى غير نسب، الدعوة بالكسر هي الادعاء والانتساب إلى غير نسب. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم لا دعوة في الإسلام، لا دعوة في الإسلام أي لا ينسب الرجل إلى غير أبيه. والدعوة بالضم الطعام المدعو إليه، وهذا معنى قول الناظم ودعوة ما صنع للأكل وقت الطرب، والطرب الخفة من فرح أو حزن. ثم قال الشرب جمع الندمة، والشرب حظ قسمة، والشرب فعل علما، وقيل ماء العنب. الشرب بالفتح القوم يجتمعون على الشراب، والشرب بالكسر هو النصيب من الشراب. الشرب بالكسر هو النصيب من الشراب. قال تعالى: لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. والشرب بالضم هو الفعل المعروف. قال تعالى: فشاربون شرب الهيم. وقيل: ماء العنب، إشارة إلى أن من معاني الشرب، من معاني الشرب بالضم، الخمر. والشرب فعل علم، وقيل أي في الشرب بالضم ماء العنب. الحرق ما قد عظما، والخرق حر كرما، والخرق حمق لأما، فمنه كن ذا هربي. الخرق بالفتح الأرض الواسعة، والخرق بالكسر الكريم، والخرق بالضم الحمق، وجمع أخرق. وفي الصحيحين: تعين صانعا أو تصنع لأخرق، يعني تساعد من لا يحسن الصناعة. نعم. أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: عذلك للمرء اللحى، وقشرة العود اللحى، وجمع لحية اللحى، والضم والكسر حبي، جماعة الناس الملا، وقل أوانيهم ملا، ولبسهم قل الملا، من عبقر مذهبي. الشكل عين المثل، والشكل حسن الدل، والشكل قيد البغل، مخافة التوثب. وقل ثلة في صرة، وقرة في صرة. لو آتوا البيت الشيخ. أحسن الله إليكم. قل ثلة في صرة، وقرة في صرة، وخرقة في صرة، مشدودة من ذهب. العشب يدعى بالكلى، وللحراسة الكلى، وجمع كلية كلى، لكل حي ذي أبي. أحسن. قال رحمه الله: أذل المرء اللحى، وقشرة العود اللحى، وجمع لحية اللحى، بالضم والكسر حبي. العذل هو اللحاء بالكسر والمد، من لحاه إذا لامه وعذله. العذل هو اللحاء بالكسر والمد. وأما اللحى بالفتح والقصر فهو طول اللحية. قال ابن مالك في الإعلام: لحية طال لحية وهو اللحى. لحية طال لحية وهو اللحى. أما العذل فهو اللحاء. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يخبر الناس بليلة القدر فتلاحى رجلان من المسلمين. الحديث، فقوله تلاحى رجلان هو من اللحاء بمعنى العذل. إذن العذل يقال فيه اللحاء بالكسر والمد. وأما اللحى بالفتح والقصر فهو طول اللحية. قال: وقشرة العود اللحى. اللحاء ممدود ومقصور. ممدود أي بعد ألفي همزة، مقصور ليس بعد ألفي همزة، فالممدود اللحاء والمقصور اللحى. اللحاء واللحى بالكسر قشرة العود. وأما اللحى بالضم والقصر فجمع لحية. يقال في جمع لحية لحا ولحا، والكسر أفصح. اللحى واللحى جمع لحية، والكسر أفصح، والضم مسموع. واللحية هي الشعر النابت على اللحي، واللحي هو عظم الفك الأسفل. اللحي عظم الفك الأسفل. قال ابن مالك في مثلثه: لحية طال لحية وهو اللحى. والقشر مفهوم اللحاء واللحى. ولحية في جمعها قالوا لحى، والكسر أولى فيه بالصواب. إذا الفرق في المفتوح. في المفتوح قال الناظم: عذلك للمرء اللحى، والواقع أنه اللحاء بالكسر والمد. وأما اللحى فهو طول اللحية. قال رحمه الله: جماعة الناس الملا وقل أوانيهم ملا ولبسهم قل الملا من عبقر مذهب. الملا بالهمز الجماعة من الناس، قال تعالى وقال الملا من قومه، وبدون الهمز الملا الصحراء الواسعة. وأما الملاء بالكسر والمد فجمع ملآن، الملاء بالكسر والمد جمع ملآن. وأما الملاء بالضم والمد فهي الملاحف، واحدتها ملاءة. في الحقيقة المادة المقصورة أي بدون ألف ليست مثلثة، لذلك لم يذكر ابن مالك هذه المادة مقصورة، وإنما ذكرها ممدودة، فقال ملاءة غنى كذا الملاء، الملاء هو الغنى، ملاءة غنى كذا الملاء، وجمع ملآن هو الملاء، جمع ملاءة كذا ملاء، مضاهيا قد جاء للصواب، كذا ملاء مضاهيا قد جاء للصواب. وعليه فالمادة ليست مثلثة بالقصر، لكنها مثلثة بالمد. قال من عبقر مذهب، المذهب الموشى بالذهب، فهو منسوب لعبقر، من عبقر مذهب هو منسوب لعبقر. وعبقر بلدة بالعراق، كانت العرب إذا أرادت أن تتعجل من شيء نسبته إليها، يقال إن عبقر كان فيها، إن عبقر كان فيها جن وإنه شديد الإصابة، فكانت العرب إذا أرادت أن تعجل من شيء أضافته إلى عبقر، أو لشدة حذقهم ومهارتهم في المصنوعات، كل ذلك فسرت به النسبة إلى عبقر فيقال العبقري. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه في الصحيحين ثم أخذها عمر فاستحالت بيده غربا فلم أرى عبقريا في الناس يفري فرية حتى ضرب الناس بعطن. ثم أخذها عمر فاستحالت بيده غربا، الغرب الدلو الكبير، فلم أرى عبقريا، العبقري الحاذق في عمله، في الناس يفري فرية أو فرية، ضبط بهذا وبذاك، يقال فر الفرية إذا عمل العمل فأجاده حتى ضرب الناس بعضاً. إذا المادة ليست مثلثة بالقصر أي بدون الهمزة بعد الألف، ولكنها مثلثة بالمد أي بهمزة بعد الألف. الملاء الغنى، والملاء جمع ملآن، والملاء الملاحف. قال رحمه الله الشكل عين المثل، والشكل حسن الدل، والشكل قيد البغل مخافة التوثب. الشكل المثل، الشكل هو المثل، قال تعالى وآخر من شكله أزواج، هذا فليذوقوه حميم وغساق، وآخر من شكله أزواج أي وعذاب آخر من مثله أصناف وألوان. فالشكل هو المثل، والناس يقولون أشكل علي كذا، وهذا أمر مشكل، معناه أنه دخل في شكل غيره حتى لم أستطع تمييزه. قال في موطأة الفصيح قد أشكل الأمر وأمر مشكل، أي صار في شكل سواه يدخل. والشكل بالكسر الدلال والملاحة، والشكل بالضم جمع شكال، والشكال ما يقيد به البغل مخافة التوثب القفز. وهذه المادة لم ترد في الإعلام لابن مالك، لم ترد في منظومته، ووردت في هذا النظم، ويوجد في الأنهار ما لا يوجد في البحار. قال رحمه الله قل ثلة في صرة وقرة في صرة وخرقة في صرة مشدودة من ذهب. الصرة بالفتح جماعة الناس، وهذا معنى الثلة. الثلة بالضم جماعة الناس، والثلة بالفتح جماعة الغنم، وثلة بفتحها للغنم وضمها للعقلاء قد نمي. إذن الصرة هي الثلة أي جماعة الناس، وقد فسر به قوله تعالى فأقبلت امرأته في صرة. الصرة تطلق على جماعة الناس، وتطلق على رفع الصوت، وتطلق على شدة الكرب. الصرة تطلق على جماعة الناس وعلى رفع الصوت وعلى شدة الكرب، وقد فسر بهذه الثلاثة قوله تعالى فأقبلت امرأته في صرة، قيل في جماعة، وقيل وهي ترفع صوتها، وقيل في شدة كرب وجزع. وقرة في صرة، الصرة بالكسر شدة البرد، الصرة بالكسر شدة البرد. قال تعالى كمثل ريح فيها صر، فيها صر. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. وأما الصرة بالضم فهي الخرقة التي يصر فيها الشيء. قال الشاعر لا يألف الدرهم المضروب صرتنا لكن يمر عليها وهو منطلق. فالصرة هي الخرقة التي يصر فيها الشيء. قال ابن مالك في الإعلام جماعة ورفع صوت صرة شدة كرب، هكذا ذكر ثلاثة معان. جماعة ورفع صوت صرة شدة كرب هكذا، هذه كلها للصرة بالفتح. قال والصرة برد شديد يتقى، والصرة ما صان مصورا من الذهاب. ثم قال رحمه الله العشب يدعى بالكلا وللحراسة الكلا، وجمع كلية كلا لكل حي ذي أبي. الكلاء هو العشب، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم فأنبتت الكلاء والعشب الكثير. والكلاء بالمد الحفظ والحراسة. قال تعالى قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن. والكلاء بالضم جمع كلية. المادة مثلثة، لكن عبر بالكلاء عن العشب وهو الكلاء بالهمس. عبر بالكلاء عن العشب وهو الكلاء بالهمس. وعبر بالكلاء عن الحراسة وهي الكلاء بالمد. وقد انتقد ابن السيد في مقدمته مطربا لجعله هذه الكلمة من المثلث. قال ابن مالك في الإعلام ولاشتكاء كلية قيل الكلاء، وأكد المعرفتان بكلا، وكلية معروفة كما الكلا في جمعها قد شاع في الخطاب. المادة مثلثة، لكن الكلا بالقصر هو اشتكاء الكلية. ولاشتكاء كلية قيل الكلا، الكلا بالقصر هو اشتكاء الكلية. وكلا للتوكيد، وأكد المعرفتان بكلا، تقول جاء الرجلان كلاهما. والكلا جمع كلية كما قال الناظم، وجمع كلية كلا لكل حي ذي أبي. وبهذا نكون قد وصلنا إلى نصف المنظومة. صلى الله عز وجل أن يحسن إليكم بخير إحسان، ويفتح عليكم ويبارك فيكم وفي جهودكم، ويبقى بكم كان مجلسا ماتعا نافعا، جزاكم الله عنا خير الجزاء، وفتح الله على القارئ وبارك الله فيه. وكذلك شكر الله لشيخنا الشيخ علي العام ما بذل جهود للتنسيق لهذا اللقاء. شكرا لكم أنتم الحضور كذلك لحضوركم ومشاركتكم في هذا اللقاء المبارك. نسأل الله عز وجل أن ينفع به ويبارك في هذا اللقاء، ونلتقيكم غدا بمشيئة الله سبحانه وتعالى في اللقاء الثاني ضمن مجال الشرف مثلث قطب. ولكن لا تنسوا أن اليوم لدينا لقاء في شرح الأجومية مع الشيخ نصار الحارثي بعد صلاة العشاء الساعة 9:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة. إلى ذاك الوقت نلتقيكم جميعا على خير، استودعناكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.